الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال أهل اللغة بلسان العرب: الوفاء كلمة تدل على إكمال وإتمام، فالوفاء إتمام العهد وإكمال الشرط. يقال أوفيتك الشيء إذا قضيته إياه وافيا تاما، وتوفيت الشيء واستوفيته إذا أخذته كله حتى لم أترك منه شيئا. ومنه يقال للميت توفاه الله. والوفاء ضد العهد، والوفي الذي يعطي الحق ويأخذ الحق. حقوق وواجبات، وأوفاني حقي أي أتمه ولم ينقص منه شيئا. قال الله تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقال عز وجل: ومن أوفى بعهده من الله. وقال سبحانه وتعالى: ووفيت كل نفس ما كسبت. وقال سبحانه وتعالى: وإبراهيم الذي وفى. وقال سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ومعناه: ألم أقدم إليكم من الأمر الذي أوجبت عليكم الاحتفاظ به. والتعاهد يكون بين طرفين. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. والعهد كل ما عوهد الله عليه، كل ما بين العباد من المواثيق فهو عهد، وكذلك كل ما أمر الله به في الآيات ونهى عنه، وفي حديث الدعاء: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي أنا مقيم على ما عاهدتك عليه من الإيمان بك والإقرار بوحدانيتك لا أزول عنه البتة. واستثنى بقوله ما استطعت، فموضع القدر السابق في أمره، والاعتذار لعدم الاستطاعة في دفع ما قضيته علي. وقيل معناه: أني متمسك بما عهدته إلي من أمرك ونهيك، ملبي العذر في الوفاء به قدر الوسع والطاقة، ولا واجب مع العجز. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وإن كنت لا أقدر أن أبلغ كنه الواجب الذي علي، والعهد هو الوصية. قال أهل التفسير: قوله تعالى أوفوا بالعقود، قال التابعي الإمام الحسن البصري: هي عقود الدين، وهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وهبة وغير ذلك مما كان غير خارج عن الشريعة. وكذلك ما عقده العبد على نفسه من الطاعات كالحج والصيام والزكاة والنذور وما أشبه ذلك من طاعة ملة الإسلام. روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون عند شروطهم، وفي رواية على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فبين صلى الله عليه وسلم أن الشرط والعقد الذي يجب الوفاء به هو ما وافق كتاب الله وسنة نبيه، أي دين ربنا سبحانه وتعالى، وهو الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فإن ظهر في هذه الشروط ما يخالف ذلك رد هذا على صاحبه كائنا من كان. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه كائنا من كان. وقال محمد بن إسحاق إمام السير: اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبه، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهل مكة أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته، فسمت قريش ذلك حلف الفضول. وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا من أحب لي أن لي به حمر النعم، ولو ادعي به في الإسلام لأجبته. روى أحمد في المسند هذا الحديث. وهذا الحلف هو المعنى المراد في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، لأنه موافق للكتاب ولشرع الله سبحانه وتعالى، إذ أمر بالانتصاف من الظالم. فأما من كان عهودهم وأما من كان من عهودهم الفاسدة وعقودهم الباطلة على الظلم والغارات على القبائل فقد هدمه الإسلام والحمد لله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالعقود العهود. وحكى ابن جرير الطبري شيخ المفسرين الإجماع على ذلك، فقال ابن جرير: العقود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وقال ابن عباس: هي ما أحل الله وحرم وما فرض وما حد في القرآن كلهم، فلا تغدروا ولا تنكثوا لا تخونوا. ثم شدد في ذلك فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال مجاهد من أئمة المفسرين: أوفوا بالعقود ما أحل الله وحرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب، أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من هذه العهود والمواثيق من الفرائض من الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم: أوفوا بالعقود هي 6: عقد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين. قلت: وما قاله ابن عباس ومجاهد أقوى وأشد وأعم في الفهم والشمولية التي جمعت أصل الدين بأصوله وفروعه حتى دخل فيه كل العقود، وعلى رأس كل ذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فهذا هو بالسمع والطاعة لله وللرسول، وهذا قول جمهور المفسرين. قالوا: يأمر الله تعالى عباده بذكر نعمه عليهم الدينية والدنيوية بقلوبهم وألسنتهم، فإن في استدامة ذكرها داعيا لشكر الله تعالى ومحبته وامتلاء القلب في إحسانه، وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية، وزيادة لفضل الله وإحسانه. وميثاقه بذكر هذا الميثاق هو عهده الذي أخذه عليكم فلا تنسوه ولا تعرضوا عنه، فقد خلقكم لهذا الميثاق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة الأمر والنهي، والسمع والطاعة في كل وقت وزمان ومكان وليل ونهار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال عبادة بن الصامت الصحابي الجليل قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهلهم. وليس المراد بذلك أنهم تلفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق فحسب، إنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهما. لهذا قال الله تعالى في الميثاق: إذ قلتم سمعنا وأطعنا. والمعنى: سمعنا ما دعوتنا إليه والتزمنا به سمع فهم وتدبر وإذعان وانقياد لله وللرسول، وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال ونهيتنا عنه بالاجتناب. وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم، ويكون منهم على بال، ويحرصون على أداء ما أمروا به بلا تغيير ولا نقص. وختم الله هذه الآية في الميثاق تنبيها وتحذيرا وتبليغا، فقال: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فأمركم أن تتقوا الله في جميع أحوالكم، فهو عليم بما تنطوي عليهم صدوركم وقلوبكم وضمائركم وأفكاركم من الأفكار والأسرار والخواطر. فاحذروا أن يطلع الله على ما في قلوبكم على أمر لا يرضاه، أن يصدر منكم ما يكرهه سبحانه وتعالى. فقد قال تعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. آيتان في سورة آل عمران، هذه بعد هذه بشيء يسير. فمن رأفته سبحانه وتعالى ورحمته حذركم عقابه، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. لأنه رؤوف بالعباد يحذركم، وهذا من أجود ما يكون. لذلك قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلتعبدوا الله بين هذا وذاك، فأعمروا قلوبكم بمعرفته ومحبته والنصح لعباده، فإنكم إن كنتم كذلك غفر الله لكم السيئات وضاعف لكم الحسنات لعلمه بصلاح قلوبكم وكذلك بفساد قلوبكم. قلت: فهذا هو الميثاق الأعظم، وامتثاله هو السبيل الأقوم، والاستقامة عليه طريق من فهم وعمل وعلم، والثبات عليه هو المنهج لمن سلم. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ، فذلك الحق المتين والمعتقد الأسلم والأوفق والأسد الأمين. فهو التعقل والحصافة والطهارة والنظافة والنباهة والأمر المكين، وليس لها من دون الله كاشفة. فإليه المرجع والمآب والثواب والعقاب والشأن المهاب. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. قال أهل التفسير: يخبر تعالى بمنته العظيمة ومنحته الجسيمة وحسن تربيته لعباده المؤمنين وسهولة دينه، فقال سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم جميع ما تحتاجون به. والبينة كل ما ظهر به الحق وكذلك الباطل، جميع ما تحتاجون إليه من البيان من الحق والباطل والحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، الذين من الله عليهم من النبيين وأتباعهم في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة وتوفيقهم التام. فقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فلذلك نفذ ما أراده الله سبحانه وتعالى، ووضح لكم وبين بيانا كافيا شافيا كما بين لمن قبلكم، وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل والفهم، ويتوب عليكم أن يلطف بكم في أحوالكم وما شرعه لكم، حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حده الله لكم والاكتفاء بما أحله الله لكم، فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله لكم وعليكم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذه توبة على عباده، ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة، وأوزع وألهم قلوبهم إلى الإنابة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. والتذلل بين يديه أقرب ما يكون العبد من ربه، هو ساجد متذللا لله. فأكثروا من الدعاء في السجود، ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم الله، فله الحمد والشكر على ذلك، والله عليم حكيم. فهو سبحانه كامل الحكمة، فمن علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم توبة تلملم شعثكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهم يميلون مع الشهوات حيث مالت وحيث أمرتهم، ويقدمونه على ما فيه رضا الله ورسوله، ويعبدون أهواءهم ويقدمونها على طاعة ربهم. فهؤلاء الموصوفون الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يريدون أن تنحرفوا كل الانحراف عن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والصراط المستقيم، يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدوده في امتثال أوامره إلى الشقاوة والضلال. والله يريد أن يخفف عنكم، وذلك بسهولة ما أمركم به. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكما قال في الصحيحين: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه عقود الله ومواثيقه وعهوده التي وثقكم بها وعاهدكم بها وأمركم بالانقياد والامتثال بالسمع والطاعة بدينه الوسطي الحنيف والأمر اليسير الخفيف لمن خففه الله عليه. إياك نعبد وإياك نستعين. فالله اللطيف المعين، الحكيم الخبير، ذو القوة المتين، يتقوى بعبادته المتقون المؤمنون الطائعون التائبون، ويعرض عن ذكره وطاعته العاصون الفاسقون. فاختاروا لأنفسكم أحد النجدين، وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فمن بنى الكلام على علم الأصول والفروع، على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين، فقد أصاب طريق النبوة. قلت: فلما كان الميثاق الأعظم والأمر الكلي الملزم السمع والطاعة الذي هو أصل الأصول وطريق العلم المأمول، كان كل فرع من فروع الدين تحت هذا الأصل المتين، ومنها تفرعوا وكل ميثاق في الدنيا والدين فرع من فروع الدعامة الأم والأساس الجليل. ومن هذه المواثيق ميثاق النكاح والزواج المعقود بين الزوج والزوجة، هو أصل تفرع منه نسله وذريته إلى يوم القيامة. فكل بني آدم والبشر أجمعين إلى يوم القيامة هم أولاد آدم وحواء، أبونا وأمنا، الزوج والزوجة. وبصلاح الأسرة تنصلح المجتمعات والبلدان والعباد والأوطان. ومن هنا اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطا في الزوجة والزوج، قائمة كلها على الميثاق الأول وهو صلاح الدين الذي به صلاح الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي التصقت يداك بالتراب. انت زوجت امرأة لجمالها لحسبها لنسبها لمالها وتركت دينها، تربت يداك، انت في خسارة متينة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزوج بالزوجة الصالحة المؤمنة التقية. وروى الترمذي في سننه وقال حسن صحيح، قال رسول الله: إذا جاءكم، وفي رواية إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عرض. يعني إلا تفعلوا بمعنى وإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. كل الفساد في الدنيا من قلة التدين، من قلة التفقه، من قلة العلم، من كثرة الغباء وعدم الفهم، من قلة الأعمال الصالحة، الدخول في الجماعات والجمعات والأعمال الصالحة. المرء يتزوج امرأة جميلة لا تصلي، إن شاء الله أنا أخليها تصلي، غرفة داية هتصلي إيه؟ من ساعة ما تولدت ما بتصليش، لا هي ولا أبوها ولا أمها ولا إخوتها. الجمال غاب عقلك وطشت، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهذا الميثاق به ترجع أمة المسلمين إلى الصلاح والخير المتين. فلو كان ذلك كذلك استقرت الزوجية بالزوج الصالح والزوجة الصالحة، وقلت وندرت أعداد الطلاق الذي فاق الحدود والوصف في كثرته. فبالطلاق تنهدم المجتمعات والأوطان، وتتفكك الأسرية، وتتشرد الأولاد والزوجات، وهو سبب للسرقة والفواحش والفسوق والعصيان والانتشار الفقر والتسول والجهل وانعدام الأخلاق الكريمة. لذلك جعله الله الميثاق الغليظ، فقال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الصلاة، النبي قبل أن يموت بساعات، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. المساجد تدعو الله سبحانه وتعالى: يا ربي. قال تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. المساجد مهجورة. وروى مسلم في صحيحه في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بكلمة الله وكلمة رسول الله، زوج صالح وزوجة صالحة. لو لم يكن هذا الشرط هلكت الأسرة قبل عقد الزواج. وقال ابن عباس في هذه الآية: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال رسول الله: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. بدأ رسول الله بنفسه: وأنا النبي، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نجد هؤلاء الأزواج الذين لا يصلون ويشربون ويتركون الأولاد والأزواج ويذهبوا بعيدا ليشتري المخدرات، أهم شيء عنده هذا، ويترك أولاده في الضلال والضياع والهلاك. فالوصية والعهود والعهد والميثاق الأعظم تقوى الله. وفي رواية للحديث السابق: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات تحتكم. فعندما يحدث الزواج بين تقي وتقية زالت المفاسد والشرور والشرور. فإذا حدث زواج بين عصي وعصية زال الأمان وكثرت الشرور، وأعظمها ترك الصلوات، وليس لها من دون الله كاشفة. فطاعة الله والرسول كاشفة للهموم والغموم والكروب، وجالبة للأمان والحنان والطمأنينة والاستقرار. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فصلاح الدنيا بصلاح الدين، وفساد الدين بفساد الدنيا، وفساد الدين إنما من أهله. الدين في نفسه ليس بفاسد، هو الصلاح كله والخير كله والفوز كله. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله.